بسم الله الرحمن الرحيم. نسير في هذه الحياة ونعرف معنى الآلام، وربما عشنا شيئا منها، ربما بكينا لآلام نراها، ربما سهرنا لآلام نعايشها بين أعيننا، ولكن ماذا عن آلام مدفونة وهموم مكنونة يعيش أصحابها أضعاف أضعاف ما نراه من الآلام الظاهرة؟ ونحن في هذا الشريط نفتح أبوابا أخرى لمعاني الألم، ونزيح التربة عن آلام مدفونة علنا أن نعيش معها بقلوبنا قبل أسماعنا. مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم آلام مدفونة. آلام مدفونة. آلام مدفونة. أين القلب الحاني؟ أين القلب الحاني؟ تبلغه الحاني، تبلغه الحاني، فوق الجرح أعاني، فوق الجرح أعاني، فوق الجرح أعاني، من ألم الآمال، من ألم الآمال، من ألم الآمال، من ألم الآمال. آلامي دفنوها في وأد الآمال، وطموحي سجنوها في قفص الآجال. آلامي دفنوها في وأد الآمال، وطموحي سجنوها في قفص الآجال. آلام وسهاد وجراح تزداد، وعلى القلب سواد، وعلى القلب سواد، من ألم قطّال، من ألم قطّال، فوق لهيب فؤادي وعلى جمر جهادي، كان القلب ينادي أين اليوم رجال. أين اليوم رجال؟ أين القلب الحاني؟ تبلغه ألحاني، فوق الجرح أعاني، من ألم الآمال. أين القلب الحاني؟ تبلغه ألحاني، فوق الجرح أعاني، من ألم الآمال. كم يبكي الأيتام جرحا لا يلتام، وتمر الأيام، وتمر الأيام، والعبرة تنهى، والعبرة تنهى. دفنوا البسمة فينا فالذكرى تكفينا، آلام تلفينا ملئت بالأهوال. دفنوا البسمة فينا فالذكرى تكفينا، آلام تلفينا ملئت بالأهوال. آلامي دفنوها في وأد الآمال، وطموحي سجنوها في قفص الآجال. آلامي دفنوها في وأد الآمال، وطموحي سجنوها في قفص الآجال. آلامي دفنوها في وأد الآمال، وطموحي سجنوها في قفص الآجال، دخل على ابنته العانس وهي في سكرات الموت: ابنتي ابنتي، ناسيا تلك الخناجر التي غرسها في أحشائها فأماتها وهي حية. وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة صرخت: أبي، حرمك الله من الجنة كما حرمتني من الزواج. حتى ما تمضي بالحياة وحيدة، والقلب مني بالكآبة يعصر، لا أستطيب العيش رغم أنائه، والكل من حولي ينام وأسهر. حتى ما تمضي بالحياة وحيدة، والقلب مني بالكآبة يعصر، لا أستطيب العيش رغم أنائه، والكل من حولي ينام وأسهر، ويظل قلبي حائرا متسائلا، وكل أترابي كذاك تحير. أنا لا أريد سوى الزواج، فمنيتي بيت بأنغام السعادة يغمر، أبني به للحب صرحا عاليا، وظل في أفيائه أتبختر، وظل في أفيائه أتبختر. أملي أملي تحطمه قساوة والدي، وهواي وهواي يقتله أخي المتجبر، وهما يعيشان الحياة مباهجا لا تنتهي لا تنتهي، ولذا إذا لا تحصر. أملي أملي أملي أملي تحطمه قساوة والدي، وهواي وهواي يقتله أخي المتجبر، وهما يعيشان الحياة باهجا لا تنتهي لا تنتهي، ولدا إذا لا تحصر. حتى ما يا أبتي أظل حبيسة، وعلي أثواب السعادة تحضر، أحيا بأمال الطفولة حسرة، وكأن مالي سراب أكبر. حتى ميابتي يظل حبيسة، وعلي أثواب السعادة تحضر، أحيا بأمال الطفولة حسرة، وكأن مالي سراب أكبر. وأنا مثيلتكم أحس بما به غيري يحس، وبالمهانة أشعر، فعلى ما تحرمني نقاء سعادتي في ظل بيت للعفيفة يستر، وإلى ما تتركني أسيرة وحدتي نهبا لأحلام علي تسيطر. أنا يا أبي أنا يا أبي أنا يا أبي أنا يا أبي أنا يا أبي جسد طري زاهر يهدي الشنامقا، فلا تتأخر فاغنم شباب اليوم قبل ذبوله، فغدا علي إذا دوى تتحسر. أنا يا أبي أنا يا أبي أنا يا أبي أبي أنا يا أبي جسد طري زاهر يهدي الشذا عبقا فلا تتأخروا فاغنم شباب اليوم قبل ذبوله فغدا علي إذا ذوى تتحسروا فغدا علي إذا ذوى تتحسروا فغدا علي إذا ذوى تتحسروا. الغد وما أقسى الجفاء بين الناس، فكيف إذا كان ذلك من ابن لأبيه؟ ها هو يوصل أباه إلى المصحة بعدما رآه عالة عليه ولم يعد يحتمله، والأب المسكين تخنقه العبرات: بني بني ما هكذا ستصفو لك الحياة، إنه دين سيوفى لك بعد حين. بني ترفق فالحياة مراحل وقاك إلهي شر تلك الليالي. يا بني أنا ضيف لديكم فأحسن ضيافة شيخ أصبح اليوم خاوي. يا بني ترفق فالحياة مراحل ورقاك إلهي شر تلك الليالي. يا بني أنا ضيف لديكم فأحسن ضيافة شيخ أصبح اليوم خاويا. بني أنا المسكين عندك قد رمى بي يده أروف انظر ما علي وما لي. تذكرت أيام الصبا يوم أنني شباب على البيدا يجوب الفيا. يا بني أنا المسكين عندك قد رمى بي يده أروف انظر ما علي وما لي. تذكرت أيام الصبا يوم أنني شباب على البيدا يجوب الفيافي. يا بني بني بني بني وكنت صغيرا في سرور وغبطة وترفول في ثوب الصبابات زايا وتلعب في حجري شمالا ويمنة وتعبث في جيبي وتنسى فساليا. أفرح في رؤياك إن كنت غائبا وتأتي سريع الجري عند لقائي يزيد سروري عند رؤياك ضاحكا وأبكي إذا ما كنت بالحزن باكيا. وكنت صغيرا في سرور وغبطة وترفول في ثوب الصبابات زاهيا وتلعب في حجري شمالا ويمنة وتعبث في جيبي وتنسى مساليا. وأفرح في رؤياك إن كنت غائبا وتأتي سريع الجري عند لقائي يزيد سروري عند رؤياك ضاحكا وأبكي إذا ما كنت بالحزن باكيا. وأبكي إذا ما كنت بالحزن باكيا. وأبكي إذا ما كنت بالحزن باكيا. سبعين حجة وهذه صرف الدهر فارثي لحاليا فارثي لحاليا فارثي لحاليا. وأمك ولت والمآسي تحوطني وأصبح ربعي بعد ذلك خاليا ذلك خاليا ذلك خاليا. ألم تارني قاربت سبعين حجة وهذه صرف الدهر فارثي لحاليا فارثي لحاليا فارثي لحاليا. وأمك ولت والمآسي تحوطني وأصبح ربعي بعد ذلك خاليا ذلك خاليا ذلك خاليا. تفرست فيك البر مذ كنت يافعا وكنت لبر منك ما عشت راجيا. ما عشت راجيا يكون جزينك بعدا وقسوة وتنجحد ما أستت إليك الأيادي وتنفير من قربي وتنكير صحبتي وتتركني عند المصحات ثاوية وتتركني عند المصحات ثاوية بنيا بنيا بنيا بنيا ولا تغترر إن الزمان مواتيا ستجني بما الزرع بالعدل والوفاء ناجيك للذكر وما زلت ناسيا بنيا بنيا بنيا بنيا بنيا وما دمت للدنيا سيرا وبالجفا تعيش فيا ليت المنايا أمانيا وسماحك الرحمن يوم لقائه وجنابك المولى جميع الدواهي بنيا بنيا بنيا بنيا بنيا بنيا فرق إن الحياة نميرة ولا تغترق إن الزمان مواتيا ستجري إمار الزرع بالعدل والوفاء ناجيك للذكر وما زلت ناسيا غدوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بماشيها عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طلقت به دوني وعيني تهمل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مال في يوم العيد وقف اليتيم بحسرته يرقب فرحة الناس بعبرته ينظر إلى الأطفال يتبادلون الهدايا مع أبائهم والدموع تغلق عينيه أين أبي؟ أين أبي؟ من مجير من الزمان يتامى تملأ القلب من أسى آلام من مجير من الزمان يتامى تملأ القلب من أسى آلام تصعق النفس حسرة وارتياعا تصعق النفس حسرة وارتياعا إذ تراهم على التراب نياما واكتئابا من صغار تجرع الأسقام يذهل المرء حيرة واكتئابا من صغار تجرع الأسقام هم مراض وما بهم أي داء هم مراض وما بهم أي داء غير جوع سقى الصغار الحمامة غير جوع سقى الصغار الحمام يتامى رأيتهم قبل يتمن زهر روض نومة وانسجاما ثم صاروا من الكآبات رمزا يستشيق الحليم والأحلام هم يتامى رأيتهم قبل يتم زهر روض نومة وانسجاما ثم صاروا من الكابات رمزا يستشيط الحليم والأحلام من مجير من الزمان يتامى تملأ القلب من أسى آلاما من مجير من الزمان يتامى تملأ القلب من أسى آلاما تصعق النفس حسرة والتياعا تصعق النفس حسرة والتياعا اذ تراهم على التراب ياما يتامى هل رأيت الأطفال في يوم عيد تشبه النهر بهجة وانسجاما هل رأيت الأطفال في يوم عيد تشبه النهر بهجة وانسجاما ونظرت اليتيم يمشي كئيبا ونظرت اليتيم يمشي كئيبا باكيا العين مثقلا آلاما باكيا العين مثقلا آلاما ناظرا في الوجوه يبغي أباه شاخص الطرف لا يسيغ الكلام رحمة الله لليتيم تولى والداه فذاق موتا زؤاما ناظرا في الوجوه يبغي أباه شاخص الطرف لا يسيغ الكلام رحمة الله لليتيم تولى والداه فذاق موتا زؤاما من مجير من الزمان يتامى تملأ القلب من أسى آلاما من مجير من الزمان يتامى تملأ القلب من أسى آلاما تصعق النفس حسرة والتياعا تصعق النفس حسرة والتياعا اذ تراهم على التراب نياما يتامى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى عاشت المودة والرحمة عاشت الأنثى والصفاء عرفت معنى الحب وتذوقت طعمه مع زوجها في قالب الاستقرار والسعادة ثم تعصف رياح الدهر بها فتفقد الأنثى بفقد زوجها الذي رحل عن الحياة وأبقى لها شجون الذكريات وآلاما تصرخ من أحشائها لقيتها ليتني ما كنت ألقاها ما كنت ألقاها تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها إملاق ممشاها لقيتها ليتني ما كنت ألقاها ما كنت ألقاها. تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها، إملاق ممشاها. أثوابها رثة والرجل حافية، والدمع تذرفه بالفاد عيناها، بالفاد عيناها. الموت أفجعها والفقر أوجعها، والهم أنحلها والغم أضناها. الموت أفجعها والفقر أوجعها، والهم أنحلها والغم أضناها، والغم أضناها. باكت من الفقر فاحمرت مدامعها، واصفر كالورس من جوع محياها. مات الذي كان يحميها ويسعدها، فالفقد من بعده، فالفقد من بعده، فالفقد دو من بعده بالفقر أشقاها. باكت من الفقر فاحمرت مدامعها، واصفر كالورس من جوع محياها. مات الذي كان يحميها ويسعدها، فالفقد من بعده بالفقر أشقاها. لقيتها ليتني ما كنت ألقاها، ما كنت ألقاها. تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها، إملاق ممشاها. لقيتها ليتني ما كنت ألقاها، ما كنت ألقاها. تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها، إملاق ممشاها. بالفاد عيناها. الموت أفجعها والفقر أوجعها، والهم أنحلها والغم أضناها. الموت أفجعها والفقر أوجعها، والهم أنحلها والغم أضناها، والغم أضناها. فمنظر الحزن مشهود بمنظرها، والبؤس مرآه مقرون بمرآها. حتى غدا جسمها بالبرد مرتجفا، كالغصن في الريح، كالغصن في الريح، كالغصن في الريح، واصطاك ثناياها. فمنظر الحزن مشهود بمنظرها، والبؤس مرأه مقرون بمرآها. حتى غدا جسمها بالبرد مرتجفا، كالغصن في الريح، واصطاك الثناياها. لا لقيتها ليتني ما كنت ألقاها تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها لقيتها ليتني ما كنت ألقاها تمشي وتحمل باليسرى وليدتها حملا على الصدر مدعوما بيمناها تقول يا رب لا تترك بلا لبن هذه الرضيعة وارحمني وإياها ما تصنع الأم في تربيب طفلتها إن مسها الضر حتى جف ثدياها ما بالها وهي طول الليل باكية والأم ساهرة تبكي لمبكاها كانت مصيبتها بالفقر واحدة وموت والدها باليتم ثناها حتى دنوت إليها وهي ماشية وأدمعي أوسعت في الخد مجراها ثم اجتذنت لها من جيب ملحفتي دراهما كنت أستبقي بقاياها وقلت يا أخت أرجو منك تكرمتي بأخذها دون ما من تغشاها فأرسلت نظرة الرعشاء رجفة ترمي السهام وقلبي من رماياها وأخرجت زافرات من جوانحها كالنار تصعد من أعماق أحشاها كالنار تصعد من أعماق أحشاها وأجهشت ثم قالت وهي باكية وهل لمثليك من ذي رقة واها لو عم في الناس حس مثل حسك لي ما تاه في فالوات الفقر من تاه أو كان في الناس إنصاف ومرحمة لم تشكو أرمالة ضنكا بدنياها أولى الأنام بعطف القوم أرملة وأشرف الناس من في المال وساها وأشرف الناس من في المال وساها أو كان في الناس إنصاف ومرحمة لم تشكو أرمالة ضنكا بدنياها أولى الأنام بعطف القوم أرملة وأشرف الناس من في المال وساها وأشرف الناس من في المال وساها فأرسلت نظرة الرعشاء رجفة ترمي السهام وقلبي من رماياها وأخرجت زافرات من جوانحها كالنار تصعد من أعماق أحشاها كالنار تصعد من أعماق أحشاها وأجهشت ثم قالت وهي باكية وهل لمثليك من ذي رقة واها لو عم في الناس حس مثل حسك لي ما تاه في فالوات الفقر من تاه أو كان في الناس إنصاف ومرحمة لم تشكو أرمالة ضنكا بدنياها أولى الأنام بعطف القوم أرملة وأشرف الناس من في المال وساها وأشرف الناس من في المال وساها أو كان في الناس إنصاف ومرحمة لم تشكو أرمالة ضنكا بدنياها أولى الأنام بعطف القوم أرملة وأشرف الناس من في المال وساها وأشرف الناس من في المال وساها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه وأجهشت ثم قالت وهي باكية وهل لمثليك من ذي رقة واها لو عم في الناس حس مثل حسك لي ما تاه في فالوات قاموا من على المائدة التي وضع فيها من الطعام ما يكفي أضعافهم ثم جمعوا باقي ذلك الطعام ولم يترددوا في أن يفرشوا به الطريق ويلوثوه به لماذا؟ لأنهم لم يسمعوا أنات الجياع وآلام الغرفة الذين لا يجدون ما يقيم أجسامهم ويستر عظامهم أين من يسمع أن تردى والضحايا صرعا أو شردا ولهات الريح تعوي حرقا ولهاث الأرض مبحوح صدى أين من يسمع أن تردى والضحايا صرعا أو شردا ولهات الريح تعوي حرقا ولهاث الأرض مبحوح صدى المنايا زحفات شرعا قد تغشتهم عذاب الرصدا ليس من يدفع عنهم ضررا جائحا أو من يشد العضدا المنايا زحفات شرعا قد تغشتهم عذاب الرصدا ليس من يدفع عنهم ضررا جائحا أو من يشد العضدا وسراب الفيد لا يروي سوى ظمأ الموت على طول المدى صفحة الجوع التي تذكي الأسى تطلب الغوث وترجو المددا وسراب الفيد لا يروي سوى ظمأ الموت على طول المدى صفحة الجوع التي تذكي الأسى تطلب الغوث وترجو المددا أين من يسمع أن تردى والضحايا صرعا أو شردا ولهات الريح تعوي حرقا ولهات الأرض مبحوح صدى أين من يسمع أن تردى والضحايا صرعا أو شردا ولهات الريح تعوي حرقا ولهات الأرض مبحوح صدى هل رأيتم طفلة ضارعة صوتها بالحزن يشكوه الصدى أدركوها رمقا في جثة صوحت قلبا وذابت كبدا هل رأيتم طفلة ضارعة صوتها بالحزن يشكوه الصدى أدركوها رمقا في جثة صوحت قلبا وذابت كبدا رب رحمك فإن جف الثرى بحرك الزخار لا لن ينفدا أنزل الغيث وأدرك ركعا وصغارا رض عن يا ذا الندى رب رحمك فإن جف الثرى بحرك الزخار لا لن ينفدا أنزل الغيث وأدرك ركعا وصغارا رض عن يا ذا الندى والضحايا صرعا أو شردا ولهات الريح تعوي حرقا ولهات الأرض مبحوح صدى أين من يسمع أن تردى والضحايا صرعا أو شردا ولهات الريح تعوي حرقا ولهات الأرض مبحوح صدى ولهات الأرض مبحوح صدى ولهات الأرض مبحوح صدى يا الله يا حي يا قيوم يا من لا تأخذه سنة ولا نوم يا بديع السماوات والأرض يا فالق الحب والنوى يا ذا الجلال والإكرام يا عظيم العفو يا واسع المغفرة يا قريب الرحمة نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين يا من عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات وفاضت له العبرات ورغمت له الأنوف انقطع الرجاء إلا منك وخابت الظنون إلا فيك وضعف الاعتماد إلا عليك اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا للمسلمين مما هم فيه وملاقوه اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا للمسلمين مما هم فيه يا رب يا مولاي هذه أدمع سياحة من أعين الغرباء ودعاء محزونين حيرى ما لهم إلا رضاك بشدة ورخاء يا رب يا مولاي هذه أدمع سياحة من أعين الغرباء ودعاء محزونين حيرى ما لهم إلا رضاك بشدة ورخاء من ذا ننادي يا عظيم إذا عدا خطب الصروف ولج بالضراء من يسمع الأنات غيرك أو يرى من يسمع الأنات غيرك أو يرى دمعا جرى في الليلة الظلماء دمعا جرى في الليلة الظلماء يا رب عفوك فالرجاء يقودنا مهما ادلهم الأفق بالأرزاء ويضج في صدري ويضج في صدري نحيب أحبة وصدى وصدى جراح ثرة وبكاء فأرى المدى ظلمات فأرى المدى ظلمات هم قاتل تنهال في صبح تنهال في صبح وفي إمساء دنياي مظلمة دنياي مظلمة فوا لها في إله فرج يزيل متاعبي فرج يزيل متاعبي وعنائي سخينة بلسانها المخضوب بعد ثناء فهي القرابين الزكية والتي شهدت بعدلك عند كل قضاء يا رب بتدعوك الدموع سخينة بلسانها المخضوب ضوب بعد ثنائي فهي القرابين الزكية والتي شهدت بعدلك عند كل قضاء فامن علينا يا كريم برحمة واحفظ فؤادا ضاق بالبلواء وأزل أسى روح فهذه لافة وأزل أسى روح فهذه لافة صعدت إليك تنوء بالبأساء صعدت إليك تنوء بالبأساء يا ربي يا مولاي يا ربي يا مولاي يا ربي يا مولاي يا ربي يا مولاي يا ربي يا مولاي يا ربي يا مولاي يا ربي يا مولاي يا ربي يا مولاي يا إلهنا من للمستضعفين إلا أنت؟ إلهنا من للفقراء إلا أنت؟ إلهنا من لليتامى؟ من للأيام؟ من للأرامل والمساكين إلا أنت يا كريم؟ اللهم كن لهم ناصرا يوم أن قل الناصر، ومعينا يوم أن قل المعين، يا أرحم الراحمين. ختاما نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتي هذا العمل ثماره، وأن يرزقنا وإياكم الأجر والثواب. أخوكم المحب عبد العزيز الخنيني. وترقبوا كل شيء حولنا، مهما نأى مهما دنا، في الأفق أو فوق الدنا، لله تلقى داعيا. كل شيء حولنا مهما نأى مهما دنا، في الأفق أو فوق الدنا، لله تلقى داعيا. آيات رب الواجسات أسماؤه كل الصفات، دلت على الله الحياة، هذه العقيدة سامية، هذه العقيدة سامية. مشاعر للمنشد عمر ضحيان. ويسرنا أن نتلقى اقتراحاتكم ومشاركاتكم على فاكس المؤسسة رقم 45-86-340. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، صندوق بريد 8196 الرياض 11482، هاتف رقم 45-93-409، 43-96-442. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.